السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله، ووصلنا في المجلد 12 للصفحة رقم 100، حديث رقم 5302. في كتاب البيوع قال رحمه الله: باب حظر بيع المسماتان الملامسة والمنابذة، يعني بيع الملامسة وبيع المنابذة، بيان حكم هذين البيعين وأنهما محرمان. باب حظر بيع المسماتان الملامسة والمنابذة، والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان وهما من الغرر. حدثني عمار بن رجاء قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب من حديث عامر بن سعيد بن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري. لكن هل هو سعيد ولا سعد؟ صار فيه غلط هنا في الكتابة. معروف برواية الحديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابن الصحابي، لكن كتبت هنا بالياء. قال أخبرني ابن شهاب من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة اللمس ولا ينظر إليه، وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة في البيع، وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، فهذا من أبواب القمار. حدثنا الميموني أبو الحسن قال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس بإسناده مثله قال: الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الآخر بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستين اشتمال الصمة، والصمة يدخل ثوبه على أحد عاتقه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى اعتباء ثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. النهي عن البيعتين لأجل الغرر، مثل ما ذكر المصنف رحمه الله، ثوب بثوب، يرمي كل منهما ثوبه على الآخر أو السلعة على الآخر، أو يضع يده عليها بدون ما ينظر إليها ولا يقلبها سواء في ليل أو في نهار، ويتبايعون بهذه الطريقة، هذا منهي عنه لأجل الغرر. واللبستين وهما الصمة والاحتباء، يلف ثوبه على جسده تنكشف عورته، سبب النهي انكشاف العورة. حدثنا عباس الدوري وأبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو دينار عن عطاء بن مينا أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه كان يقول: نهى عن صيام يومين وعن بيعتين وعن لبستين، فأما اليومان فيوم الفطر ويوم النحر، وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة. فأما الملامسة فهي المس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان فأن يحتبي الرجل بثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. قال عمرو: وإنهم ليرون إنه إن خمر فرجه فلا بأس. وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وعارضه على أحد عاتقيه ويبرز صفح شقه. حدثنا الحسن بن الربيع الجرجاني وأحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن سهل ومحمد بن إسحاق بن الصباح قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. فأما اللبستان فاشتمال الصمة يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيسر، والأخرى يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ويفضي بفرجه إلى السماء. وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة. والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع. الملامسة يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه، وإذا مس وجب البيع. هذا لفظ السلمي بن الصباح والمعنى واحد. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الطاهر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين. أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصمة ويحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللماس وعن النباذ وعن لبستين. حدثنا أيوب بن سافري قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين وعن النباذ. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مطرف قال حدثنا مالك بمثله حاول. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك مثله، ولم يذكر أبو الزناد وحده. حدثنا الميموني وعمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن صلاتين وعن بيعتين وذكر الحديث. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن سهيل بن أبي صالح نبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة والمحاقلة والمزابنة. يأتي إن شاء الله بيان المزابنة والمحاقلة. باب بيان حظر بيع الغرر وبيع الحصاة وبيع حبل الحبلة أو حبل الحبلة. حدثنا الميموني أبو الحسن وعباس الدوري وعمار بن رجاء قالوا حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر بإسناده نهى عن بيع الغرر زاد عثمان والحصاة. حدثنا محمد بن إسماعيل المكي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بمثله حاون. حدثنا عبد الرحمن بن محمد أبو سعيد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد حاون. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو معناه. حدثنا أبو البختري قال حدثنا أبو سامة عن عبد الله بمثله وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. حدثنا ابن شبابان قال حدثنا عبد بن عبد الله القسملي قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. حدثنا المزني قال الشافعي أخبرنا مالك بإسناده مثله ثم تنتج التي في بطنها. حدثنا الصغاني والحارث قال حدثنا أبو النضر قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا أبو أمية قال حدثنا معلب منصور قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، هذا لفظ أبي النضر. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا بيع غرر، لأنهم يبيعون ما لم يخلق بعد، حبل الحبلة يعني ولد لم يخلق بعد يبيعونه، وهذا كله من الغرر. باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه، وعلى السوم على سومه، والدليل على أن من فعله كان عاصيا بفعله. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاول، وحدثنا أبو إسماعيل حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. حدثنا أبو الحسن الميموني والحسن بن عفان وأبو داود الحراني وعمار بن رجاء قالوا أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرني الأوزاعي قال سمعت أبا كثير يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستام أحدكم على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه. خطبة المقصود بها خطبة النكاح، نعم. والسوم أن يسوم السلعة يريد شراءها، إلا إن كان المكان أو المجال في كما يقول كما يسميه الفقهاء في سوق من يزيد، هذا يجوز فيه الزيادة، يعني مطروح لمن يزيد، يعني رجل يسوم بمئة ثم يأتي رجل آخر 150 وهكذا، فهذا مفتوح لمن يأتي إنسان يريد شراء سلعة ويأتي إنسان يسوم على هذه السلعة نفسها، لا. أو إنسان رجل يأتي يبيع هذه السلعة بمئة ثم يأتي الرجل ويقول أريد أشتريها منك أيضا بمئة وقد أعطاه البيع، هذا من مما يفسد بين الناس، فذلك الخطبة نفس الشيء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله غير أنه قدم الاستيام. باب النهي عن تلقي البيوع والجلب والركبان للبيع، والدليل على أن من تلقاه واشتراه منه فبيعه غير جائز. تلقي الجلب، الناس الذين يأتون من البادية أو من المزارع أو غيرها معهم سلع ما يعرفونهم أصلا السوق، فيأتي بعض الناس يتلقون هؤلاء ويبيعون لهم يرفعون السعر على الناس، ويأتي إن شاء الله بيان ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعب بن عدي بن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهي عن التلقي وأن يبيع المهاجر لأعرابي، وعن النجش والتصرية، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها ويستام الرجل على سوم أخيه، كذا رواه وهب بن جرير وعنده بن نهي عن، ورواه معاذ بن معاذ وعبد الصمد ويحيى ابن أبي كثير وأبو داود، فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا الصغاني قال حدثنا ابن أبي كثير قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت، سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال شعبة قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال نهى عن التلقي وأن يبيع المهاجر لأعرابي وعن النجش والتصرية. تلقي تقدم بيانه، يتلقى الأعراب أو الركبان القادمين من خارج البلد ولا يعرفون الأسعار فيبيع لهم أو يشتري منهم قبل الناس ويرفع السعر، والنجش هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد الشراء إنما حتى يفسد على أحد الحاضرين أو يريد رفع السعر، والتصرية ألا تحلب الماشية حتى يظن من اشترى أن فيها لا يحلبها يوم أو يومين، حتى من أراد يشتريها يظن أن حليبها كثير على التصرية، وأن تسأل المرأة طلاق أختها تشترط أراد يتزوجها أن يطلق المرأة التي قبلها، ويستمر الرجل على سوم أخيه. تقدم معنا الباب السابق. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في سناده قال نهى وهي حدثني هلال بن العلا قال حدثنا أبي حاون وحدثنا الصغاني قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يتلقى الجلب وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن التصرية، ونهى عن التناجش، ونهى يتلقى الجلب أن يتلقى الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يباع الماء مخافة أن يرعى الكلأ. يقول هنا معناه أن البئر تكون في البادية ويكون قريبا منها كلأ، فإذا ورد عليها وارد فغلب على مائها ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها فهو بمنعه الماء مانع من الكلأ. ونهى يبيع حاضر لباد، وقال من منح منيحة غدت وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. نعم، من يعطي الناس حليبها يمنحهم ليس عينها وإنما المنفعة، يمنحهم الحليب، والحليب في الصباح يسمى الصبوح وفي المساء الغبوق. حدثنا الصومعي قال حدثنا علي بن المعبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، ونهى عن النجش، ونهى عن تلقي الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يبيع الماء مخافة أن يرعى الكلى، ونهى عن بيع حاضر اللباد، ومن منح منيحة غدت بصدقة ثم راحت بصدقة صبوحها وغبوقها. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، صاع من تمر مقابل الحليب الذي أخذه. حدثني عبد المؤمن بن أحمد بجندي سابور قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع حتى يدخل بها السوق. حدثنا ابن أبي غرزة قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا ابن أبي زايد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي. حدثنا محمد بن حيوة قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عبد الوهاب حاول وحدثنا ابن شبابان قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وزاد بكر وأن يبيع حاضر لباد. حدثنا أبو داود السجستاني ومحمد بن حيوية قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر العباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني هشام القردوسي أنه سمع ابن سيرين يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، من تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. حدثنا أبو الهيثم زكريا بن يحيى اليحصبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا موسى بن طارق عن ابن جريج قال حدثني هشام بن حسان بمثله: إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني صاحب السلعة. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا هشام بن حسان عن سيرين عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، من تلقاها فاشترى منها شيئا فصاحبه بالخيار اذا اتى السوق. حدثنا ابو حاتم الرازي وابو داود السجستاني قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال حدثنا عبيد الله عن يعني ابن عمر عن ايوب عن ايوب السختياني عن ابن سيرين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فمن تلقاه متلق فاشتراه وصاحب السلعه بالخيار إذا ورد السوق. حدثني أحمد بن عصام الأصبهاني قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب ولا يبيع حاضر اللباد. رواه بندار عن يحيى بن سليمان عن يحيى عن سليمان فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد ومعتمر بن سليمان عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال: من اشترى محفلة فردها، من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. نعم، يقول: المحفلة الشاة والبقرة والناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها. باب الخبر المبين. باب الخبر المبين أن المتبايعين باب الخبر المبين أن المتبايعين إذا تبايعا كان لهما الخيار حتى يتفرقا بأبدانهما. حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا روح ابن عبادة عن ابن جريج وصخر بن جويرية قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتاع المتبايعان فكل واحد منهما من بيعه بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. وزاد من جريج في حديثه: إذا كان ثم خيار فقد وجب البيع. في حديث ابن جريج أيضا قال نافع: كان ابن عمر إذا بايع رجلا فراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه. حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج حاول حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع. حدثنا موهب ابن يزيد ابن موهب ويونس ابن عبد الأعلى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد أن نافعا حدثه عن ابن عمر حاول حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر حاول حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث حدثني نافع عن ابن عمر حاول حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. حديثهم واحد. باب بيان إبطال الخيار قبل الافتراق إذا قال البائع المشتري بعد وجوب البيع اختر أو يقوله المشتري للبائع. حدثنا أحمد بن أزهر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. رواه ابن نمير عن عبيد الله وزاد إلا بيع الخيار. إلا بيع الخيار يعني إذا أعطاه المهلة أو حدد مدة قال له الخيار معك يومين ثلاثة تجرب السلعة وتنظر فيها، إذا قال له هذا اللي يسمى بيع الخيار. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي والصهاني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أخير. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق حاول حدثنا محمد الحيوية قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب ابن خالد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع أو يكون بيع خيار، وقال معل إلا بيع الخيار. باب بيان إجازة الخيار في البيع ثلاثة أيام والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت. حدثنا مسدد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سويد بن صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار. قدم معنا المصراة من لم تحلب حتى اجتمع الحليب فيها. من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. رواه إبراهيم بن حمزة عن أبي حازم عن سهيل بمثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع الخيار. أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه وحاول حدثنا أبو جعفر الدائمي قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال ابن وهب قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به. حدثنا ابن حيوية قال حدثنا مطرف ويحيى عن مالك بمثله. باب ذكر الخبر المبطل بيع البيعين ما داما جميعا وإن خير أحدهما صاحبه فاختار البيع. حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا حبان ابن هلال وسعيد بن عامر قال حدثنا شعبة حاول حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قال وهب أو يكون بيع خيار. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا سعيد بن عامر وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة بمثل حديث الدارمي إلا بيع الخيار. حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا أبو نعيم حاول حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهم حتى يتفرقا إلا بالخيار. باب بيان محق البركة من بيع البيعين إذا كذب وخان ولم ينصح أحدهما صاحبه، وأنهما إذا صدقا وبين أحدهما صاحبه ما في البيع ما في المبيع مما يخاف عليه بورك لهما فيه. أخبرنا سعدان بن يزيد البزاز قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد وشعبة حاول حدثنا أبو جعفر الدارمي وعباس الدوري قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن حكيم بن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما حيثهم واحد. حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا هاشم بن قاسم حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حاول حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد وعبد الوارث وأبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن وأبو جعفر الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. قال همام: وجدته في كتابي ما لم يتفرقا ويخير ثلاث مرار. قال همام: حدثني أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث في هذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا همام بمثل إلى قولها: يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما، أو يمحق بركة بيعهما. باب بيان حظر الخديعة في البيوع، الدليل على أن البائع المخدوع للمشتري مأثوم ماض بيع، وأن المخدوع إذا قال البائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعا فاسدا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حان وحدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا من قريش قال: يا رسول الله، إني أخدع في البيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا خلابة. نعم. يقول هنا في صحيح مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار مثله إلا أنه قال في آخره: فكان إذا بايع قال لا خيابة. قلت: فكان الرجل ألفغ فيقلب اللام ياء. قد أخرجه البخاري في صحيح كتاب باب ما يكره من الخداع في البيع. لا خلابة يعني لا خديعة. يقول: كان الرجل ألفغ فكان يقول لا خيابة يعني لا خلابة. إذن لا خلابة يعني لا خديعة. وأخبرني يوسف عبد الأعلى قال أخبرني وهب أن مالك حدثه وحاول حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان كلاهما عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أخدع في البيع. فقال: من بايعت؟ فقال: من بايعت فقل لا خلابة. زاد مالك: وكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله إلا أنه قال: فكان إذا بايع قال فكان إذا بايع يقول لا خيابة. حدثنا عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقل لا خلابة. قال: سمعت يقول لا خلابة لا خذابة. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن كيسان عن ابن عمر قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يخدع في البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بايع فقل لا خلابة. فكان إذا بايع قال لا خلابة. باب حظر النجش والناجش، هو رجل يدفع إليه السلعة يبيعها ويؤمر أن يعطى بها عطية. حدثنا محمد بن يحيى الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الزهري عن سعيد بن المسيب وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر العباد ولا تناجش ولا يزيد أحدكم على بيع أخيه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا ولا يبيع حاضر العباد ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. واللفظ لمحمد بن يحيى حدثنا ابن سينا البصري قال حدثنا بشر بن عمر والقعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلقى السلاح حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا قال مثله ولم يذكر النجش. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا مالك وحدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاول حدثنا الصغاني قال أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم عن مالك حاول حدثنا يوسف عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. حدثني السراج قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا سعيد بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم، المعروف في النجش أنه أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، ولا يقول المؤلف رحمه الله قل الناجش هو الرجل الذي يدفع إليه السلعة يبيعها ويؤمر أن يعطى بها عطية. باب بيان حظر بيع الحاضر للباد. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير سمعت قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. الذي يأتي من البادية غالبا يعني ما يعرف سعر السوق، قد يبيع بشيء يكفي وفيه بركة وأرخص من السوق، ومن يشتري سوف يجد فيه رزق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. أما إذا باع له الحاضر صاحب السوق الذي يعرف الأسعار فسوف يرفع السعر. حدثنا الحسن بن عمر أبو محمد الميموني قال حدثنا أحمد بن عبد الملك وحدثنا محمد بن المروزي وأبو عبد الله السختياني قال أحمد بن يونس وحدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا النفيلي قالوا حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن أبي الربيع ومحمد بن علي النجار الصغاني قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. زاد محمد بن يحيى الجرجاني قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. السمسار هو وسيط البيع، السمسار وسيط البيع بين المشتري و ما يسمونه الآن عندنا في بعض البلاد يسمونه الدلال أو المحرج هو إياه. وحدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر بمثله قلت ما يبيع حاضر الباد؟ قال لا يكون له سمسارا. حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن علي النجار قال حدثنا عبد الرزاق الثوري يونس. كيف عبد الرزاق الثوري يونس؟ ما أدري، هذا في سقط الإسناد، هذا الإسناد يراجع، اللي بيراجع موجود أصل الحديث في مسلم يراجع الحديث. عن ابن سيرين عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه. روى ابن عون عن محمد بن سيرين عن أنس قال أن يبيع حاضر لباد. حدثنا الدنداني قال حدثنا عبد الله بن مسلم القنبي قال حدثنا بشر المفضل عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد. قال فلقيت أنس بن مالك فقلت نهيتم أن تبيعوا لهم أو تبتاعوا لهم؟ قال نهينا أن نبيع لهم أو نبتاع لهم. قال محمد وصدق إنها كلمة جامعة. حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت حفص بن عمر قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. وتقول العرب بع لي ثوبا بمعنى اشتر لي ثوبا. واختلف أهل العلم في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد. حدثنا المزني عن الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر الباد. وزاد غير الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم، نتوقف هنا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع.